بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها المزمل قم الليل قليلا نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ربكم فقيرا ان سنبقي عليك وانت قليلا ناشط ليا شد وطوى وقيل ان فينا سبحا طويلا وكسر ربك وتبتلي ليت بتيلا رب المشرك والمغرب لا اله الا هو فاتخذ وكيلا وصل على ما يقولون ودوم مدام ودوم كذبين وان نعمتهم هيهم قليلا ان لدينا ان كان رحيم وطعم الرسول وعذاب الايم يوم ترك الله الجبال وكانت كثيرا ليلا ان ارسلنا اليكم رسولا جاهدا عليكم كما ارسلنا الى الرسول فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبينا كيف تتقون ان كفرتم يوم يجعل الولدان شيئا بالسماء ومفطر به كانوا معلوم مفعولا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا.